جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة. سائل يقول مؤدى سؤال: ما حكم الانصراف من خطبة العيد قبل انتهائها؟ حضور الخطبة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الانصراف من خطبة، ولكن السنة حضور الخطبة، ولهذا ذكر العلماء أنها ليس لها حكم خطبة الجمعة، فيجوز الكلام فيها ويجوز الانصراف قبل فراغها، ولكن السنة والأفضل هو الإنصات وشهود هذه الخطبة حتى الفراغ منها، لأن المسلم يشهد الدعاء ويؤمن على دعاء الخطيب في هذه الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الغاية التي إليها يجوز أن يذبح المرء يوم الأضحى؟ هذه من شرع الله عز وجل الأضحية، وهي شكر لله عز وجل، ولهذا قال بعض العلماء بوجوبها، لأن الله قال: فصل لربك وانحر. قيل هذا في يوم العيد، الصلاة والنحر، فهي شكر لله عز وجل على النعمة، والذبح هي من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فذكر الصلاة والذبح، وقال إن حياة المسلم منذ أن يعني يبلغ البلوغ ويخاطب بالتشريع إلى أن يموت وهو في عبادة الله عز وجل، وذكر الصلاة والذبح لشرفهما. قيل إن الصلاة هي أجل العبادات البدنية، والذبح هو أجل العبادات المالية، لأن الإنسان يشتري الذبائح ويبذل من ماله ويذبح الذبائح لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: وإلى متى يجوز أن يؤخرها؟ كيف؟ إلى متى يجوز أن يؤخر الذبح بعد الصلاة؟ أيام؟ كم يوم؟ إذا؟ بعد فراغ خطبة الجمعة، بعد انتهاء يوم الأضحى الصلاة والخطبة، إذا أراد أن يؤخرها بدل أن يذبحها بعد الصلاة، إلى متى يستطيع أن يؤخرها؟ يؤخرها إلى متى؟ نعم، بعد الصلاة؟ نعم، بعد الصلاة، وقتا أو أياما. تقدم أن يوم اليوم الأول الذي هو يوم العيد هو وقت للذبح، وعلى يعني قول الإمام الشافعي أن أيام التشريق كلها وقت للذبح، وعلى قول الجمهور أن اليوم الأول ويومين من أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، كل هذا وقت للذبح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك فرق في الأجر بين ذبح بقرة أو غنم يوم الأضحى؟ البقرة أبلغ والبدنة أبلغ من الغنم، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الذبح من الضأن ومن الماعز أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فقال بهذا بعض العلماء، والصحيح أنه إذا كانت البدنة أو البقرة فإنها أبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذبح 100 بدنة يعني في حجه، ولا شك أن لحوم الإبل والبقر أنها أكثر وأنها يعني أعظم نفع يعني عند من يأكلها من لحوم الغنم، إلا إذا كان في مكان لا تؤكل فيه هذه اللحوم كما يحصل لبعض الناس، فإنه يذبح ما يكون يعني أنفع للناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الأصل في أكل بعض الناس بعد الرجوع من الأضحى قلب الأضحية أو الكبد ونحو ذلك؟ هل له أصل في السنة؟ السنة أن يأكل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من أكباد الأضاحي، ولعل ذلك لأن هذه الأشياء تنضج بسرعة، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد أن يكون الأكل من أكبادها، فإن أكل من هذا ومن غيره فلا بأس، لأن السنة فيما يظهر أنها غير محددة لنوع من أنواع ما يؤكل من الأضحية، فإن أكل منها ويعني قسم على الناس وأطعمهم فهذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في بلادنا يخطب في العيد قبل الصلاة وبعد الصلاة، فما حكم هذا؟ يعني كما تقدم أن الصلاة مقدمة، هذه هي السنة، ثم تكون الخطبة بعد ذلك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما يكون في البلدان يعني الناس يخضعوا للسنة ولا تخضع السنة لأعراف الناس. أما عادات الناس تقاليدهم في لباسهم وفي طعامهم وشرابهم ما لم يخالف المشروع من اللباس والطعام فهم أحرار في عوائدهم ما لم تخالف الشرع. أما الدين فلا يخضع إلى عادات الناس، بل الناس يخضعون للدين وللسنة. أحسن الله إليكم. هل لخطبة العيد هل خطبة العيد خطبة واحدة أو خطبتان كالجمعة؟ لا، يخطب خطبتين، ويكون هذا أيضا مما يعني يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: بعض أهل العلم استدل بلفظة صفعاء الخدين على جواز كشف وجه المرأة، وكذلك حديث الخثعمية، فما هو الراجح وما الجواب؟ تمسك بعض الناس ببعض هذه الألفاظ وترك النصوص الواضحة البينة هذا من اتباع المشتبه، فإن هذه المرأة وكشفها وكونهم رأوا يعني وجهها لا يدل على أن هذا مباح، وإنما لعلها لما تكلمت يعني انكشف وجهها أو أنها تكلمت، فهذا ليس بدليل على أن هذا جائز، وإنما النصوص بينة واضحة في هذا. وكذلك ما يعني ورد عن النساء الصحابة وأمهات المؤمنين أنهن ينصرفن من المسجد وهن كالغربان لا يرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء أن يبادرن إلى الانصراف من المسجد بغلس إذا شهدنا صلاة الفجر، وهذا مما يدل على يعني منع النساء من التبرج وإظهار الوجوه، ولو كان هذا جائزا لما أمرنا بالانصراف يعني مبكرا، ولا أمر الرجال بالوجه الرجال أن يكون أو خير صفوف الرجال هي أولها وشر صفوف النساء الرجال آخرها وشر صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكل هذا دليل على إبعاد الرجال عن النساء حتى لا تحصل الفتنة. ومعلوم أن محاسن المرأة في وجهها أفضل يعني ما يظهر من محاسن المرأة هو الوجه، ولهذا من أراد أن يخطب امرأة ينظر إلى وجهها، فإذا كشف الوجه ورأى الرجال نساء وجوه النساء حصلت الفتنة كما هو حاصل الآن. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل تشرع تحية المسجد في مصلى العيد؟ لا، ذكر العلماء أنه لا تشرع تحية المسجد مصلى العيد، أما من يعني طال مكثه يعني بعد الصلاة ولم ينصرف وأراد أن يصلي الضحى فهذا له حكم آخر، أما أن يظن أنه تشرع يعني تحية المسجد لمن شهد هذه الصلاة إذا كان هذا المصلى في غير مسجد، أما إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد لأن هذه تحية المسجد في كل وقت، أما إذا كان في مصلى العيد وهو في غير بنيان إنما مصلى متخذ للعيد فإنه لا تشرع تحية المسجد لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن الراجح في حكم صلاة العيد. كيف؟ سائر يسأل عن الراجح في حكم صلاة العيد. والله يحرص على هذا، يعني الذي يظهر أنها فرض كفاية وأنه لا بد أن تؤدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلوها في اليوم الذي لم يتبين له أنه من العيد أمر بقضائها في اليوم الثاني، وهذا دليل على أنها لا تترك، ولو كانت سنة لربما يعني تركها، فهذا دليل على أنها مؤكدة وأنها فريضة، لكن على الصحيح أنها من فروض الكفايات، وإلا فالذين يقولون بأنها فرض عين يحتجون بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يؤدوها، ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعيان ومن تخلف عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأمره بحضورها ولم يأمر بقضائها، ولو كانت من فروض الأعيان لأمر بقضائها، فالصحيح أنها من فروض الكفايات، وأنه إذا أداها بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول أن اليوم بعد صلاة المغرب قام رجل بضرب بعض الناس بسيف وأحدث جروحا في بعضهم حتى قبض عليه، ويسأل عن عقوبة هذا الشخص في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا. كيف؟ ذكر أن اليوم بعد صلاة المغرب قام رجل ومعه سيف من حديد بضرب الناس وهم يصلون النافلة، وأصاب بعضهم بجروح بالغة حتى أمسكوا به، ويسأل عن حكم عقوبة هذا ونصيحتكم. عقوبة هذا ليس لنا، يعني لولاة الأمور والقضاء الذين ينظرون في أحوال هؤلاء ويعني يعاقبونهم العقوبات التي هي مقتضى الشرع بعد النظر في أسباب ودوافع هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المضمضة والاستنشاق، وهل هما داخلان في الوجه؟ نعم. سائل يقول: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهل هما من الوجه أو لا؟ نعم، هناك خلاف بين العلماء في المضمضة والاستنشاق وفي مشروعيتهما في الوضوء وفي الغسل، ومن يرى أنهما من المستحبات يقول أن هذا داخل في الوجه، وأنه إذا غسل الوجه أجزأ ذلك، ومنهم من يرى أن المضمضة والاستنشاق أنهما من فروض الوضوء ولا بد منهما، وهذا لا شك أنه أحوط في كما دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتمضمض ويستنشق، فيحرص المسلم على أداء دائما العبادة على أكمل وجه، ولا يترخص، لأن قد يكون هذا الذي يختلف فيه من الأمور الواجبة فيكون مفرطا بتركه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أن في روسيا صلاة المغرب في 9:00 والعشاء في 12:00، وهم في أكاديمية عسكرية ومجبرون على النوم قبل وقت صلاة العشاء في 11:00، فيقوم بعضهم بالصلاة في 10:00 أو 10:30، فهل هذا الحكم منهم جائز؟ هل هذا الفعل منهم جائز؟ ما فهمت السؤال. صلاة العشاء في تلك البلاد تؤذن في 12:00 ليلا، وهم في مكان عسكري يلزمون بالنوم قبل وقت صلاة العشاء في 11:00، فبعضهم يصلي 10:00 أو 10:30 قبل دخول وقت العشاء في بلادهم. لا، ما يجوز، لا يجوز أن تؤدي الصلاة قبل وقت إلا في حال الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، ويعني إذا كان في هذا جمع يعني يجمعون بين المغرب والعشاء فلا بأس، أما إذا كان صلاة العشاء تؤدى في وقتها وهم في غير سفر ولا مرض وليس هناك حاجة فإنهم يؤدون الصلاة في وقتها، ويمكن لهم أن يناموا ثم بعد ذلك يقوموا ويستيقظوا ويؤدوا صلاة العشاء. بينت لك الحكم، يستيقظون ولو ناموا قبل ذلك ويؤدون الصلاة في وقتها. نعم. 12. نعم، في وقتها. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عمن يلزم أو لا يسمح له بالخروج للصلاة الجمعة في مسجد الجماعة، فهل يصليها ظهرا أو يجمع في مكانه أو ماذا يفعل؟ إذا كان الإنسان ما تمكن، إما أن يكره أو إذا كان في مكان لا يتمكن من أداء صلاة الجمعة، فإنه يصليها ظهرا إذا كان معذورا، وأما إذا كان من غير عذر فلا تجزئ عنه أن يؤديها ظهرا، وإنما يجب عليه أن يشهد هذه الصلاة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر في سفرة واحدة أكثر من مرة؟ سبق التنبيه على هذا، وأن المعتمر إذا وصل مكة فإنه يؤدي النسك الذي دخل به، ولا يشرع له أن يكرر هذه العمرة ولا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، وإنما يكثر من الطواف، فإذا ذهب إلى يعني مكان بعد المواقيت مثل المدينة أو الطائف أو غيرها، ثم أو حتى إلى جدة ودون المواقيت، ثم قضى حاجته وبدأ له أن يعتمر، فلا بأس أن يعتمر من المكان الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم العمل في بنك الربوي لعدم وجود أعمال حلال في بلاده؟ لا يجوز العمل في البنوك الربوية، أنتم ما عندكم إلا بنوك ربوية، يعني ما في مصالح للمسلمين، ما في أعمال أخرى، هذا غير صحيح. أنا ما يوجد عمل إلا في بنك ربوي، ما هو صحيح، يعني الله عز وجل يعني جعل الأرزاق فيها البيع والشراء ومصالح الناس، فيه إدارات حكومية فيه محلات تجارية ما فيه إلا البنوك الربوية، هذا غير صحيح، وهذا مما يدل على أن بعض الناس يبالغ في الوصف. يعني بلد ما فيها إلا بنوك ربوية ما فيها مصالح المسلمين، هذا غير صحيح. ومع هذا إذا لم يوجد في ذلك البلد إلا بنوك ربوية ولم يجد كسبا إلا الحرام، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يكتسب الكسب الحلال ويؤدي عبادته على الوجه المشروع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الدعاء في صلاة الجنازة بغير الوارد في الأحاديث النبوية؟ لا بأس أن يدعو في صلاة الجنازة بما يعني شاء، ويدعو للميت ويستغفر الله ويسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يعني يرفع درجته في الجنة وأن يمن عليه بالمغفرة والصفح، له أن يدعو. وإن دعا بما ورد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.